أغدادنا بالصفوف تنادي، بني ديني صدعتم فؤادي، وغريبا وحبيبا وأسيرا، وغريبا وحبيبا وأسيرا. سبيت بغداد منا قرود، ليتني مت منذ قرون. هي كل أقصى غاب عني، ودما ينهل دمعي من عيوني، تاركا ذكره في القلب الحزين. ودما ينهل دمعي من عيوني، تاركا ذكره في القلب الحزين. بغدادنا الصفوف تنادي، بني ديني صدعتم فؤادي، وغابا وسيرا قادمون، وششانا وأفغانا وحجازا. سلامتك.